إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل في الدعاء في الصلاة وبعد التشهد. لما فرغ من بيان أذكار الركوع والسجود، شرع في بيان الأدعية بعد التشهد. قال رحمه الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. متفق عليه. المحيا بمعنى الحياة، والممات بمعنى الموت، وفتنة الحياة التي تعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشدها وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. واختلفوا في فتنة الموت، قيل فتنة القبر، وقيل يحتمل أن يراد به الفتنة عند الاحتضار، أضيفت الفتنة إلى الموت لقربها منه. فإن قلت: إذا كان المراد من قوله وفتنة الممات فتنة القبر، يكون هذا مكررا، لأن قوله من عذاب القبر يدل على ذلك. والجواب: لا تكرار، لأن العذاب يزيد على الفتنة، والفتنة سبب له، والسبب غير المسبب. قوله المسيح الدجال، أما تسميته بالمسيح فلأن الخير مسح منه، فهو مسيح الضلالة. وقيل سمي به لأن عينه الواحدة ممسوحة، ويقال رجل ممسوح الوجه ومسيح، وهو أن لا يبقى على أحد شقي وجهه عين ولا حاجب إلا استوى. وقيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها. قال أبو الهيثم: إنه مسيح على وزن سكيت، وأنه الذي مسح خلقه أي شوها، فكأنه هرب من الالتباس بالمسيح ابن مريم عليهما السلام، ولا التباس، لأن عيسى عليه السلام إنما سمي مسيحا لأنه كان لا يمسح بيده المباركة ذا عاهة إلا برأ. وقيل لأنه كان أمسح الرجل لا أخمص له، وقيل لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بدهن، وقيل المسيح الصديق، وقيل هو بالعبرانية مشيحا فعرب. وأما تسميته بالدجال فلأنه خداع ملبس، والدجل الخلط، ويقال الطلي والتغطية، ومنه البعير المدجل أي المهنوء بالقطران، ودجلة نهر ببغداد سميت بذلك لأنها تغطي الأرض بمائها. وهذا المعنى أيضا في الدجال، لأنه يغطي الأرض بكثرة أتباعه. وقيل لأنه مطموس العين، من قولهم دجل الأثر إذا عفى ودرس، وقيل من دجل أي كذب، والدجال الكذاب. فإن قلت: ما الحكمة في أمره للتعوذ من هذه الأشياء؟ فالجواب: لعظم هذه النفس وفظاعة شأنها وفخامة هولها، وهذا ظاهر بالضرورة، فإن قلت فائدة أمره صلى الله عليه وسلم بأن يتعوذوا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات، الفائدة من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك ظاهرة، فما فائدة التعوذ من شر الدجال في ذلك الوقت مع علمه صلى الله عليه وسلم بأن الدجال متأخر عن ذلك الزمان بكثير؟ فالجواب: فائدته أن ينتشر الخبر ويشيع بين الأمة من جيل إلى جيل وجماعة إلى جماعة، بأنه يعني المسيح الدجال كذاب مبطل مفتر شاع على وجه الأرض بالفساد ومموه ساحر، حتى لا يلتبس على المؤمنين أمره عند خروجه ويتحققوا أمره ويعرفوا أنه على الباطل، كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد عرف أن التعوذ من هذه الأشياء في الصلاة مستحبة، لأن الأمر للاستحباب وعند البعض للوجوب، منهم طاووس حتى أوجب بعضهم إعادة الصلاة لفواته، وهو ما ذهب إليه الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، وسيأتي مزيد نظر في ذلك إن شاء الله جل وعلا. شرع لنا التعوذ من هذه الأربع لأنها مجامع الشر كله، فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه، والعذاب نوعان: عذاب في البرزق وعذاب في الآخرة، وعظم أسباب العذاب الفتنة، وهي نوعان: الفتنة الكبرى وهي فتنة الدجال وفتنة الممات، والفتنة الصغرى وهي فتنة الحياة التي يمكن أن تتدارك بالتوبة، بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال فإن المفتون فيهما لا يتداركها. والتعوذ بالله تعالى من هذه الأربع اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من قال بوجوبه ومنهم من قال بسنيته. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ولا شك أنه لا ينبغي الإخلال بها، فإن أخل بها فهو على خطر من أمرين: الإثم أو ألا تصح صلاته. وقال رحمه الله: والتعوذ من هذه الأربع في التشهد الأخير أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب الإتيان بهذه التعوذات في ذلك الموضع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمهم هذا الدعاء كما كان يعلمهم السورة من القرآن، فعند مسلم في صحيحه من رواية أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا. فقال: أعد صلاتك. لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمه، أي يعلم أصحابه رضي الله عنهم، أو يعلم أهل بيته، أو يعلم الجميع هذا الدعاء الذي مر كما يعلمهم السورة من القرآن. وهذا بيان لتأكيده اهتمامه صلى الله عليه وسلم بتعليم هذا الدعاء لأمته وتأكد التعوذ به والحث الشديد عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: قولوا، وهذا أمر بقول هذا الدعاء، وظاهر الأمر للوضوء. وإليه ذهب طاووس حيث أمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يدع به، وإليه ذهب ابن حزم، وذهب الجمهور إلى استحبابه. والأول أي القول بالوجوب هو الظاهر، لأنه لا صارف للأمر عن الوجوب. قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وفيه إشارة إلى أنه لا مخلص من عذاب جهنم إلا بالالتجاء إلى خالقها. وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أي على تقدير لقيه، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وهذا تعميم بعد تخصيص. وكرر صلى الله عليه وسلم أعوذ في كل واحدة إظهارا لعظم موقعها، وأنها حقيقة بإعادة مستقلة. قال مسلم بن الحجاج، وهو صاحب الصحيح: بلغني. قال صاحب التنبيه: لا أدري من بلغه. قال: بلغني أن طاووسا قال لابنه، يحتمل أن يكون هو عبد الله ابن طاووس أو أن يكون غيره، قال لابنه: أدعوت بها، يعني بهذه التعوذات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أو أهل بيته، أدعوت بها في صلاتك؟ فقال ابنه: لا، أي لم أدعو بها. قال طاووس لابنه: أعد صلاتك، أي لتركك ما أمرت به، وهي الدعوات المذكورة. ثم سبب أمره بإعادة صلاته ذكره فقال: لأن طاووسا، وفيه التفات إذ الظاهر أن يقول لأني رويته، لأن طاووسا رواه أي نقله عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال، وأو للشك من الراوي. قال النووي رحمه الله: إنه يعني ظاهر كلام طاووس حمل الأمر به على الوجوب، فأوجب إعادة الصلاة لفواته. وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب، ولعل طاووسا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده، لأنه يعتقد وجوبه، كذا قال النووي رحمه الله تعالى. ولكن الحق ما قاله القاضي عياض رحمه الله، إن طاووسا يرى الوجوب، وعبارته في الإكمال وقول طاووس لابنه إذ لم يتعوذ كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أعد صلاتك، يدل على أنه حمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبقوله عوذوا بالله حمله على الوجوب. وقال القرطبي في المفهر: وأمر طاووس ابنه بإعادته الصلاة لما لم يتعوذ من تلك الأمور دليل على أنه كان يعتقد وجوب التعوذ منها في الصلاة، وكأنه تمسك بظاهر الأمر بالتعوذ منها، وتأكد ذلك بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياها الناس كما يعلمهم السورة من القرآن، وبدوام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: ويحتمل أن ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظا عليه، لئلا يتهاون بتلك الدعوات فيتركها فيحرم فائدتها وثوابها، ولكن الاحتمال الأول هو الصحيح لوضوح أدلته كما بينه القرطبي رحمه الله نفسه، بمعنى أن ذلك للوجوب. فالحاصل أن أدلة القول بوجوب الاستعادة من هذه الأربع أدلة ذلك ظاهرة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتعوذ في هذا الموضع، وهو بعد الفراغ من التشهد، من هذه الأربع. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بذلك، وكان يعلمهم هذا التعوذ كما يعلمهم السورة من القرآن، وكثير من الناس اليوم لا يبالي بهذه التعوذة. كان طاووس رحمه الله تعالى وهو من التابعين يأمر من لم يتعوذ من هذه الأربع في الصلاة بإعادة الصلاة، كما أمر ابنه بذلك وهو عند مسلم في صحيح. فالذي ينبغي لنا أن لا ندع التعوذ بالله من هذه الأربع لما في النجاة منها من السعادة في الدنيا والآخرة. فعلى هذا ينبغي على المصلي عدم التساهل في هذا الأمر والتعوذ من هذه الأربع عملا بالأحوط وإدراكا لما هو أفضل. قوله من عذاب جهنم قدم التعوذ من عذاب جهنم لأنه الغاية التي لا أعظم في الهلاك منه، وجهنم اسم للنار التي أعدها الله للكفار يوم القيامة. قوله من عذاب القبر فيه أن عذاب القبر حق، وأن المسلم ينبغي عليه أن يتعوذ بالله تعالى منه. قوله ومن فتنة المحيا والممات يعني الحياة والموت، والمراد التعوذ من جميع فتن الدارين في الحياة من كل ما يضر بدين الإنسان أو بدنه أو دنياه، وفي الموت من شدائده وما يكون بعد الموت من الأهوال. قوله ومن فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال منبع من منابع الكفر والضلال، ومصدر من مصادر الفتن والأوجال، يكون خروجه على الناس في آخر الزمان، وهو شرط من أشراط الساعة. سمي مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة، فعينه اليمنى عوراء فهو أعور، وهو شرط من أشراط الساعة. سمي مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة، فعينه اليمنى عوراء فهو أعور، وسمي دجالا من الدجل وهو الكذب، وفتنة خروجه من أعظم الفتن. وما من نبي إلا وحذر منه قومه وأنذرهم، كما أخرج ذلك ابن مادة في سننه من حديث أبي أمامة الباهلي مرفوعا: إن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال. وقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن مادة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من هذه الأربع، وقد ذكر في هذه الأربع ما يتعلق بفتنة المسيح الدجال. وعند مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شد فتنة المسيح الدجال. فالروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا كثيرة، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالتعوذ من هذه الأربع إذا تشهد الرجل في صلاة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تشهد أحدكم. وفي رواية الوليد عن الأوزاعي: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، فمعناه ما يكون في آخر الصلاة، فيشمل ما فيه تشهد واحد كالصبح، وفيه تقييد لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخره. فبين في هذا الحديث أن التعوذ يكون في آخر الصلاة، لأن الذي في حديث عائشة رضي الله عنها مطلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. الحديث. فأين في الصلاة كان يدعو بهذا الدعاء؟ هذا الحديث الذي معنا بيّن أن التعود يكون في آخر الصلاة. وفيه رد على ابن حزم فيما ذهب إليه من وجوب التعود أيضا في التشهد الأول. قال النووي رحمه الله: فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخير والإشارة إلى أنه لا يستحب في الأول، وهكذا الحكم، لأن الأول مبني على التخفيف، لأن ابن حزم صار إلى أنه يجب أن يؤتى بهذا التعوذ في التشهد الأوسط كما يؤتى به في التشهد الأخير، ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مختص بالتشهد الأخير. ففي الحديث رد على ابن حزم فيما ذهب إليه من وجوب التعوذ أيضا في التشهد الأول. فليستعذ بالله ظاهره وجوب الاستعاذة من هذه الأربع، وهو ما ذهب إليه طاووس كما مر ذكره، وحديثه عند مسلم في الصحيح، وهو مذهب ابن حزم. وأما الجمهور فقد حملوا الحكم على الندب، وادعى بعضهم الإجماع على الندب، وهو ما لا يتم مع مخالفة من ذكر. قال الشوكاني رحمه الله: والحق الوجوب إن علم تأخر هذا الأمر عن حديث المسيء في صلاته، فكأنه ذهب إلى أن ما يتعلق بالواجب في الصلاة وكذا ما يتعلق بأركانها إنما ذكر مجموعا في حديث المسيء في صلاة. ولذلك أقول إن هذا التعود حكمه الوجوب في الصلاة بعد التشهد، ولكن يقول إن علم تأخر هذا الأمر عن حديث المسيء في صلاة. من أربع، أي من أربع خصال، وينبغي أن يزاد على هذه الأربع كما سيأتي في الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله بعاقبه. ينبغي أن يزاد على هذه الأربع التعوذ من المأثم والمغرم، وسيأتيان في حديث عائشة رضي الله عنها. من أربع يقول تفسير لتلك الخصال الأربع مع بيان الصيغة التي تقال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. قال ابن الأثير رحمه الله: جهنم لفظة أعجمية، اسم لنار الآخرة، وقيل بل هي عربية، وسميت بها لبعد قعرها، ومنه ركية جهنام بكسر الجيم والهاء والتثنيه، أي بعيدة القعر. وقيل تعريب كهنام بالعبراني. وإنما قدم التعوذ من عذاب جهنم لكونه أشد وأبقى، ومن عذاب القبر وهو ضرب من لم يوفق للجواب عند السؤال بمقامع من حديث. وقد أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وهذا ذكره الشيخان في صحيحيهما. وأما رواية الإمام أحمد فيما يتعلق بفتنة القبر التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتعوذ بالله تبارك وتعالى منها في كل صلاة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده، قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: صدقت. ثم يفتح له باب إلى النار فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت بربك، فأما إذا آمنت فهذا منزلك. فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له: أسكن. ويفتح له في قبره، وإن كان كافرا أو منافقا يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. فيقول: لا دريت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول: هذا منزلك لو آمنت بربك، فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا. ويفتح له باب إلى النار، ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هبل، أي سقط ووقع من الرعب والخوف، إلا هبل عند ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة من رواية البراء رضي الله عنه في الحديث الطويل، إلى غير ذلك من أنواع العذاب التي تكون في القبر كشدة الضغط، فقد ورد أنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وهذا كما ورد في حديث البراء رضي الله تعالى عنه. فهذه بعض صنوف من فتنة القبر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات. قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار. قال عياض: واستعمالها في العرف لكشف ما يكره، وتطلق على القتل، أي الفتنة تطلق على القتل والإحراق والنميمة وغير ذلك. المحيا بالقصد مفعل من الحياة كالممات من الموت، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن فتنة المحيا والممات، المراد الحياة والموت. ويحتمل أن يريد زمان ذلك، ويريد بذلك محنة الدنيا وما بعدها، ويحتمل أن يريد بذلك حالة الاحتضار وحالة المسألة في القبر، وكأنه استعاذ من فتنة هذين المقامين وسأل الله التثبيت فيهما. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إلى الموت لقربها منه، ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك، ويجوز أن بها فتنة القبر. وقد صح كما في حديث أسماء الذي ورد في الكسوف: ولأنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. ولا يكون مع هذا الوجه متكررا مع قوله عذاب القبر، لأن العذاب مترتب على الفتنة والسبب غير المسبب. وقيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة، وهذا من العام بعد الخاص، لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات، وفتنة الدجال داخلة تحت فتنة المحيا. ومن شر فتنة المسيح الدجال، قيل أخره يريد الاستعاذة بالله من فتنته، أخره لأنه إنما يقع في آخر الزمان قرب الساعة. قيل له شر وخير، فخيره أن يزداد المؤمن إيمانا وأن يقرأ ما هو مكتوب بين عينيه من أنه كافر فيزداد إيمانا، وشره أن لا يقرأه الكافر ولا يعلم. وقد مر ذكر الأقوال في سبب تسميته بالمسيح وبالدجال، والمراد بفتنة المسيح الدجال ما يظهر على يديه من الخوارق للعادة التي يضل بها من ضعف إيمانه، كما اشتملت عليه الأحاديث الكثيرة التي بينت خروجه في آخر الزمان وما يظهر معه من تلك الأمور. أعاذنا الله تعالى من شر فتنته بمنه وكرمه، وهو الكريم الرحمن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. الروايات في التعوذ من هذه الأربع كثيرة، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك ما ورد عن غيره بصيغ فيها الأمر بالتعوذ بالله تبارك وتعالى من هذه الأربع: عوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. وهي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عوذوا أمر من عادة، فقال أيطلبوا منه العصمة يقال: استعذت بالله وعدت به معاذا وعيادا، اعتصمت به. والحديث أخرجه أيضا البخاري في صحيح. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، أي آخر الصلاة ولو كان أولا. قال الطيبي: تصريح باستحباب التعوذ في التشهد الآخر، وقد مر أن الراجح الوجوب لا الاستحباب كما يقول الطيبي، إشارة إلى أنه لا يستحب في الأول، أي في التشهد الأول، لأنه مبني على التخفيف، ولأن محل الدعاء هو وقت الانتهاء، لمن طلب الأمل إنما يكون بعد تمام العمل، فليتعوذ، وفي نسخة فليستعذ بالله، والأمر للندب عند الجمهور، وقيل للوجوب وهو الراجح والصواب. ومن أربع: من عذاب جهنم فإنه أشد وأبقى، وهو بدل بإعادة الجار. ومن أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، أي عند النزع. ومن شر المسيح الدجال، من الدجل هو الحيلة، أقر هنا لأنه إنما يقع آخر الزمان قرب الساعة. وقد مر أن فيه خيرا وشرا، فأما الخير فما يكون للمؤمن يزداد إيمانا ويقرأ ما هو مكتوب بين عيني المسيح الدجال من أنه كافر فيزيد إيقانه، وأما شره فإنه لا يقرأه الكافر ولا يعلمه. فحاصل الأحاديث التي وردت في هذا الأمر الكبير، حاصلها أن التعوذ بالله تبارك وتعالى من هذه الأربع الأظهر أن الأمر للوجوب، ولذلك لما كان واجبا في الصلاة وتركه ابن طاووس وسأله أبوه هل أتيت به أو لم تأت، فأخبره أنه لم يأت به، أمره بإعادة الصلاة، لأن من ترك واجبا في الصلاة، وهناك فرق بين الواجب في الصلاة والواجب للصلاة، فتسوية الصفوف مثلا واجب للصلاة، فإذا ترك هذا الواجب الذي هو للصلاة يأثم من لم يأت به، ولكن الصلاة تكون صحيحة. وأما ترك الواجب في الصلاة عمدا لا نسيانا ولا جهلا، يعني مع العلم بذلك ومع الترك بالتعمد للترك، فإن الصلاة تكون باطلة. فأمر طاووس ولده أن يعيد الصلاة مرة أخرى. وقد مر ما يتعلق بالمأثم والمغرم، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم ومن المغرم. فقال له قائل ما أكثر تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهو متفق عليه، وهو مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الفصل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة، وهذا مطلق وقد قيدته الأحاديث، أي آخر الصلاة قبل السلام، يقول بدل أو بيان، يدعو يقول، فيقول بدل أو بيان اللهم إني بفتح الياء وسكونها، اللهم إني، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومنه شدة الضغط ووحشة الوحدة. قال ابن حجر وفيه أبلغ الرد على المعتزلة في إنكارهم لعذاب القبر ومبالغتهم في الحط على أهل السنة في إثبات عذاب القبر، حتى وقع لسني أنه صلى مع معتزلي فقال في دعائه اللهم أذقه عذاب القبر، فإنه كان لا يؤمن به ويبالغ في نفيه ويخطئ مثبته. وفيه إشارة إلى أنه لا يعامل في هذه المسألة بمقتضى اعتقاده ومعتقده بخلاف الرؤية، فإنه يكون محروما منه، والفرق ظاهر، فإنه معذب في الصورتين على الحقيقة. وأعوذ بك من فتنة المسيح، أي ابتلائه وامتحانه، الدجال الخداع. اللهم إني أعوذ بك من المأثم، إما مصدر أثم الرجل مأثما أو ما فيه الإثم أو ما يوجب الإثم، والمغرم، وفي رواية من المغرم هو كل ما يلزم الإنسان أداؤه، مصدر بمعنى الغرامة، وضع موضع الاسم، وقيل إنه كالغرم بمعنى الدين، ويريد به ما استدين فيما يكرهه الله أو فيما يجوز ثم عجز عنه، وإما دين يحتاج إليه ويقدر على أدائه فلا يستعاد منه، كما قال الطيبي رحمه الله. والظاهر الإطلاق لما ورد أن الدين شين الدين، لأن فيه الذل حالا وخطر عدم الوفاء استقبالا، والضرورات تبيح المحظورات. فقال له قائل، أي عائشة كما في رواية النسائي وذكره السيوطي، ما أكثر بالنصب وما تعجبية، ما أكثر ما تستعيذ، ما تستعيذ ما مصدرية أي استعاذته، ما أكثر استعاذتك من المغرم؟ فقال إن الرجل المراد به الجنس، وغالب حاله إذا أغرم أي لزمه دين، والمراد استدان واتخذ ذلك دأبه وعادته كما يدل عليه السياق. إن الرجل إذا أغرم حدث أي أخبر عن ماضي الأحوال لتمهيد عذر في التقصير، حدث فكذب، لأنه إذا تقاضاه رب الدين ولم يحضره ما يؤدي به دينه يكذب ليتخلص من يده، ويقول لي مال غائب إذا حضر أؤدي دينك. قال ابن حجر أي حدث الناس عن حاله ومعاملته فكذب عليهم حتى يحملهم على إدانته وإن كان معدما، أو الصبر عليه ليربح فيه شيئا يبقى له قبل وفائه، ووعد أي في المستقبل بأن يقول أعطيك غدا أو في المدة الفلانية فأخلف، أي في وعده. قال ابن حجر ووعد بالوفاء أو غيره مطلقا أو في وقت معلوم فأخلف طمعا في بقاء المال في يده أو لسوء تدبيره وتصرفه، وربما تقرر علم أن غرم شرط وحدث جزاء، وكذب مترتب على الجزاء، ووعد عطف على حدث وحدث لا على غرم، خلافا لمن زعمه لفساد المعنى حينئذ. وأخلف مترتب عليه، والحديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالاستعاذة من الأربع، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ مع ذلك من المأثم والمغرم، كما في رواية عائشة رضي الله تعالى عنها. الروايات في هذا كثيرة، ومنها حديث أبي هريرة الذي هو أصل الباب: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، رواية البخاري. وعند مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. ولفظ البيهقي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من صلاته فليدعو بأربع، ثم ليدعو بعد بما شاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. الذي نخرج له كما قرر ذلك كثير من أهل العلم أن الاستعاذة من هذه الأربع بعد التشهد الأخير وقبل السلام أن التعوذ واجب في الصلاة، وعلى الإنسان أن يجتهد في ألا يتركه، وعليه أن يجتهد في نشر ذلك بين إخوانه من المسلمين، وأن يعلمهم ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ضم إلى ذلك ما في رواية عائشة رضي الله عنها، وهو قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه. المأثم الأمر الذي يأثم به الإنسان من جميع المعاصي والذنوب، أو هو الإثم نفسه. المغرم الدين، ويراد به ما استدين فيما يكرهه الله تعالى أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائه. وأما الدين إذا احتيج إليه شرعا ويقدر المستدين على أدائه فلا يستعاد منه. فالمأثم إشارة إلى حق الله، والمغرم إشارة إلى حق العباد. فمعنى المأثم الإثم، والمغرم الغرم وهو الدين. وقيل الغرم والمغرم ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه، وكذلك ما يلزم أداؤه ومنه الغرامة. والغريم الذي عليه الدين، والأصل فيه الغرام. والغرام الشر الدائم والعذاب. والمراد من الغرم ما يلزمه به الغرامة أو يصاب به في ماله من الخسارة، وما يلزمه كالدين، وما يلحق به من المظالم والمآثم. فالمآثم مصدر كالإثم، وهو الوقوع في الدم. وزاد صلى الله عليه وسلم في الحديث على حديث أبي هريرة شيئين، وهما الاستعاذة بالله من المأثم، والاستعاذة بالله من المغرم. ومنه تعود بنفسه، وفي ذاك أمر به صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ما وجه تعوده صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء وهو معصوم معافى منها؟ فالجواب: ليلتزم خوف الله تعالى وعظامه، ولإظهار السنة، ولتعليم الأمة. فقال له قائل، أي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قائل: وإنما سأل هذا عن وجه الحكمة في كثرة استعاذته صلى الله عليه وسلم من المغرم. فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرجل إذا غرم، يعني إذا لحقه دين وغرامة، حدث فكذب، بأن يتعلل لصاحب الدين بعلل شتى وهو كاذب فيها، وغرضه الدفع، ووعد فأخلف، بأن يقول: أوفي حقك اليوم الفلاني والساعة الفلانية، ولم يوفى، فيقترف من أجل الدين الكذب والخلف في الوعد. وهذا من صفات المنافقين، نعوذ بالله تعالى من ذلك. وكلمة ما في قوله ما أكثر ما تستعيذ للتعجب، أي ما أكثر استعاذتك من المغرم. الحديث الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ البخاري رحمه الله، ولفظ مسلم عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. هذه رواية مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها. اللهم إني أعوذ بك، اللهم بمعنى يا الله. الميم في آخر الكلمة بمنزلة يا النداء في أوله، والضمة التي هي في الهاء الله هي ضمة الاسم المنادى المفرد. أعوذ بك، العوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به. يقال: عاد فلان بفلان وعدته بالله أعيده، أي ألتجئ إليه وأستنصر به أن أفعل ذلك، فإن ذلك سوء أتحاشى من تعاطيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المستعاذ منه نوعان، فنوع موجود يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد بعده، ونوع مفقود يستعاذ من وجوده. فإن نفس وجوده ضرر، ويستعاد من الشر الموجود ألا يضر، ويستعاد من الشر الضار المفقود ألا يوجد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فيه رد على من أنكره من المعتزلة وغيره، ومن فتنة المسيح الدجال، والفتنة الامتحان والاختبار. قال عياض: واستعمالها في العرف لكشف ما يكره، وتطلق على القتل والإحراق والنميمة وغيرها، والمسيح يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام، لكن إذا أريد الدجال قيد به، أي قيد بالدجال، فيقال المسيح الدجال. واختلف في تلقيب الدجال بذلك فقيل لأنه ممسوح العين، وقيل لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حادث، وقيل لأنه يمسح الأرض إذا خرج. ومن فتنة المحيا والممات الفتنة كما مر الامتحان والاختبار. فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، أعظمها أمر الخاتمة عند الموت، يراد بها أمور: الفتنة عند الموت أو فتنة القبر أو تشملهما، والسؤال في القبر مع الحيرة. ومن فتنة المحيا والممات، ومن المأثم هو ما يلحق بالعبد بسبب الوقوع في المعاصي والذنوب. قال ابن منظور رحمه الله: الإثم الذنب، وقيل هو أن يعمل ما لا يحل له، وقد أثم يأثم، وتأثم الرجل تاب من الإثم واستغفر منه وهو على السلب، كأنه سلب ذات الإثم بالتوبة والاستغفار، فقيل تأثم، أو رام ذلك بهما. وأثم فلان بالكسر يأثم إثما ومأثما، أي وقع في الإثم، فهو آثم وأثيم، أثمه الله يأثمه عاقبه بالإثم. قال الفراء: أثمه الله يأثمه إثما وآثاما إذا جازاه جزاء الإثم، والآثام والإثام عقوبة الإثم الأخيرة. ومن المأثم والمغرم، المغرم كل ما يلزم العبد أداؤه بسبب جناية أو معاملة أو غير ذلك، والمغرم يتعلق بحقوق العباد، أما المأثم فيتعلق بحق الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة، وأما المغرم فيوجب خسارة الدنيا. وقال ابن حجر رحمه الله: والمغرم أي الدين، يقال غرم بكسر الراء أي الدانة، قيل والمراد به ما يستدان فيما لا يجوز وفيما يجوز ثم يعجز عن أدائه، ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين. وقال القرطبي رحمه الله: المغرم الغرم، وقد نبه في الحديث على الضرر اللاحق من المغرم. في الحديث خطورة المعصية، وأنها من أسباب البوار إذا لم يوفق الله العبد للتوبة النصوح قبل الموت. في الحديث التحذير من الديون التي هي حق للعباد، وأنها ملازمة للعبد إن لم يؤدها في حياته أو يؤدها عنه أحد بعد مماته، وإلا بقيت في ذمته إلى يوم القيامة. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من المأثم والمغرم، لأن الإنسان إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ومعنى ذلك أن المدينة يتعلل لصاحب الدين بعلل شتى وهو كاذب فيها، غرضه أن يدفع عن نفسه طلب صاحب المال له بالسداد. وكذلك فإن المدينة يعطي موعدا للسداد فيخلفه، وهذا من صفات المنافقين، وهو غالب حال من يستدين إلا من رحم الله رب العالمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: شرع لنا أي للعبد أمام استعطائه كلمات التحيات مقدمة بين يدي سؤاله، ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يده. فكأن المصلي توسل إلى الله سبحانه بعبوديته، ثم بالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، كل هذا في التشهد، ثم بالصلاة على رسوله بصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي تأتي بعد التشهد، ثم قيل له: تخير من الدعاء أحبه إليه، وليكن بخشوع وأدب، فإنه لا يستجاب لدعاء من قلب غافل. قال الحافظ ابن حجر: وقد استشكل دعاؤه صلى الله عليه وسلم بما ذكر، مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما تأخر. فأجيب بأجوبة: أحدها أنه قصد التعليم لأمته، ثانيها أن المراد السؤال منه لأمته فيكون المعنى هنا أعوذ بك لأمتي، ثالثها سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف الله وعظامه والافتقار إليه وامتثال أمره في الرغبة إليه، ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقق الإجابة، لأن ذلك يحصل الحسنات ويرفع الدرجات، وفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلك، لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك التضرع، فمن لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة. وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه أنه صلى الله عليه وسلم لا يدرك الدجال، فلا إشكال فيه على الوجهين الأولين: أنه قصد التعليم للأمة، أو أراد السؤال للأمة فيكون المعنى أعوذ بك لأمتي، لا إشكال على هذين الوجهين. وقيل على الثالث: يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه، يدل عليه قوله في الحديث الآخر عند مسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حديده الحديث. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذ بالله تبارك وتعالى من هذه الأربع، وأمر الأمة بأن تستعيذ بالله تبارك وتعالى منها في هذا الموطن. وكما مر ما لاحظه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من تتابع صيغة التشهد، وبعقبها صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يكون هذا الدعاء العظيم، وفيه الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شر الدنيا والآخرة، مع ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من المغرم والمأثم. فعلينا أن نجتهد في ألا نترك الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من هذه الأربع. وكما أشار العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما مر النقل عنه، من أن ذلك إنما يدور على أمرين: على الإثم بترك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان به في هذا الموضع، وهو الاستعاذة من الأربع، فمن لم يأتي فقد أثم، أو يكون معرضا لبطلان الصلاة على القول بأن هذا من الواجبات في الصلاة، فإذا ترك ذلك ولم يأتي به فقد بطلت صلاته، كما أمر طاووس ولده عندما ترك الاستعاذة بالله من هذه الأربع أن يعيد الصلاة، وما ذهب إليه ابن حزم وكذلك كثير من المحققين. وفي هذا العصر ذهب إلى ذلك العلامة الألباني رحمه الله كما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نجتهد في الإتيان بهذه التعوذات في الموضع الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتيان بها فيه، وأن نعلم ذلك من وراءنا، وأن ندعو إلى ذلك مع ملاحظة أن الجمهور على الاستحباب وليس على الوجوب. علينا أن نترفق في البيان وأن نجتهد في الإرشاد برفق وحكمة مع النصح بإخلاص، وأما أن نتهم الناس بأن صلواتهم بطلت وأنهم إذا تعمدوا أن لا يأتوا بهذا الدعاء على هذا النحو فإن صلاتهم تكون باطلة قولا واحدا، فسيدفع في وجه من قال بذلك بقول الجمهور وما عليه جمهور العلماء من هذه الأمة المرحومة فتقع الفتنة. علينا أن نجتهد وأن نتلطف، أن نجتهد في البيان وأن نتلطف في الأداء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الدعوة إلى وجهه الكريم وإلى إخلاص العبادة له وحده بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.